أحبة الإيمان، وعودا حميدا سعيدا جديدا إلى الفقه في الدين. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. على قدر ما يريد الله لك من الخير على قدر ما يجعلك فقيها في دينه. فإن جلست هذا المجلس ففقهت في دينك دل هذا على أن الله أراد بك خيرا. فنسأل الله أن يعطينا ولا يحرمنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر أحدا علينا، ورضنا وارض عنا. كنا بدأنا وإياكم في هذه السلسلة الطيبة قراءة مباركة في أحاديث رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المعتنية بأمور الأحكام. واخترنا أن نقرأ في كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى، وهو يسرد لنا أحكام الطهارة. وبلغنا فيما بلغنا به الكلام على أحكام إزالة النجاسات. فنستعين بالله عز وجل ونسأل الله القبول وأن يجعلنا وإياكم مباركين حيثما كنا. قال المؤلف ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة وبيانها. باب في إزالة النجاسة وفي بيانها، ما هي النجاسة ثم كيف تزال النجاسة. اتفقنا أن الطهارة إما رفع حدث وإما إزالة نجس. في هذا الباب سنتكلم ما هي النجاسات. بعض الأشياء يظنها الناس نجاسة وهي ليست نجاسة، وبعض الأشياء يتهاون الناس فيها وهي من النجاسات. إذا وقعت النجاسة كيف تزيلها؟ لأن من الناس من يتهاون في النجاسة ويصلي وعليه نجاسة لم يزلها، وفي المقابل من الناس للأسف من يوسوس في إزالة النجاسة. واليوم سائلة تسألني: قد أطالت في غسل الحيضة حتى جلست ساعات في الحمام تغتسل، ومع ذلك تشك في غسلها، ومن كثرة ما استخدمت من الصوابين قالت أصبحت هذه الصوابين طبقة، فشككت أنها نفذ الماء من خلالها. من كثرة ما وضعت من طوابق الصوابين، مع أن الصابون اللي عندنا نافذ للماء لا يمنع الماء. فانظر كيف أن الناس بين تساهل وبين تشديد، والسنة الوسط، ولا يدفع الجهل ولا الوسوسة إلا بالعلم. فما هي النجاسات وكيف تزال هذه النجاسات؟ النجاسة يا إخوان مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. فيجب عليك أن تزيل النجاسة إذا أردت الصلاة، وهذه معلومة. لا يجب عليك إزالة النجاسة فورا. في ثوبك نجاسة، لا يجب أن تقوم فورا وتزيل النجاسة. متى يجب علي إزالة النجاسة؟ إذا قمت إلى الصلاة. لكن كونك تبادر هذا أفضل، لكن الواجب أن تزلها إذا قمت إلى الصلاة. فتعتني بثوبك، تعتني ببدنك. بعض الناس قد يصاب بشيء من قطر البول فيتأكد قبل الصلاة أن ثيابه طاهرة. فما هي النجاسة وكيف تزال؟ نسمع أحاديث رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا. أخرجه مسلم. النجاسة الأولى هي الخمر، وجماهير العلماء من المذاهب الأربعة أن الخمر نجسة. دل على ذلك حديث أبي ثعلب الخشني عند أبي داود قال يا رسول الله إن نكون بأرض نصارى يعني قرب أرض النصارى وإنهم يأكلون في صحائفهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر أفنأكل في آنيتهم؟ شوف السؤال صحابة يتحرون الحق نحن نعيش بجوار النصارى طيب النصارى يشربون في آنيتهم الخمر هل يجوز لنا كمسلمين نستخدم هذه الآنية؟ إذن الإنسان يسأل عن دينه ولذلك إن شاء الله في آخر هذه الدرس سنجيب الأسئلة فكم من إنسان عنده أسئلة يحتاج من يجيب إليه فالصحابي عرض السؤال في أفضل طريقة في عرض السؤال ما هي أفضل طريقة في عرض السؤال؟ أن تذكر سبب السؤال ليش تسأل أنت؟ إنا بأرض نصارى إذن نحتاج هذا العلم ثم أن تذكر كل الأشياء المؤثرة في السؤال وإنهم يأكلون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر لا تخفي معلومة عن المفتي قد يكون لها أثر في الإجابة ثم تضع السؤال هذه طريقة السؤال الكاملة أفنأكل في آنيتهم فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لا لا تأكلوا في آنيتهم ولا في صحائفهم إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها فأمر بالغسل وهذا علامة النجاسة إذا أمرك الشارع بأن تغسل الموطن فهذا دل على أنه اختلط بنجاسة لا يأمرك الشارع إلا بغسل النجاسة وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة أمر بغسل الإناء الذي شرب فيه الخمر فعلمنا أن الخمر نجسة فما هي الخمر؟ ما هي الخمر؟ الخمر هي المسكر المائع لها شرطان الشرط الأول أنها إذا شربت أو تعاطاها فإنه يسكر أي يذهب عقله أي شيء يذهب العقل هو مسكر الشرط الثاني للخمر أن تكون مائعة يعني سائلة فإذا كانت جامدة مثل الحشيش الحشيش حرام لكن ليس نجس لو أن إنسان لمس حشيشة هذه طاهرة وإن كان حرام ما هو النجس؟ النجس هو المسكر المائع يعني شراب ويذهب العقل هذا مسكر من أي شيء كان كان خمر عنب خمر تمر خمر من كحول فالكحول من الخمرة بل هي أم الخمر فهذا ما حكمه نجس إذا وقع على ثوبك وقع على بدنك وقع على مكان صلاتك يجب عليك أن تغسله وأن تنحيه انتبه لهذا ولذلك وقع الكلام يا إخوة في حكم العطور الكحولية العطر الذي فيه كحول طبعا الكفار لا يبالون لأن بالنسبة لهم الخمر يتناولونها فتجد العطور الفرنسية وغيرها من العطور مليئة بالكحول وهم لا يبالون من جهة أنهم أصلا يشربون الخمر لكن المسلم يحتاط خصوصا إذا كانت نسبة الكحول في هذا العطر كبيرة قال العلماء إذا كان الكحول في العطر يسير حتى أنه استحال تحول الكحول لمادة أخرى لم يعد موجود تفاعل وتحول إلى مادة أخرى أو الكحول يسير حتى أنه استهلك يعني نسبته قليلة جدا بحيث أنه لا يؤثر ولا تظهر صفاته في هذا المحلول فهذا لا حرج فيه أما هذه الكحول الكثيرة التي في بعض العطور وأكثر العطور هذه فيها كحول كثيرة فإن المسلم يتجنب لأنه يحمل كحول والكحول خمرة ولا ينبغي للإنسان أن يصلي وفيه مثل هذه الأشياء انظر كيف أن القضية مهمة ويتساهل فيها كثير من الناس. لذلك قلنا يجب أن نفقه في الدين. نحن الآن ما عندنا النصارى. الصحابي لما كان بجوار النصارى سأل، لكن نحن تأتينا بضائع النصارى إلى بلادنا، انظر تجد أنه فرنسي، أو تجد أنه صنع في روسيا، أو تجد أنه صنع في أمريكا، أو تجد أنه صنع في البرازيل أو غير ذلك. إذن علينا أن نسأل. الصحابي سأل، ونحن علينا أن نسأل ما حكم أن نتعامل بهذه الأشياء. فالجواب إن كانت مسكرة، لو شربها واحد يسكر وهي سائلة فإنها خمر نجسة، يجب عليك أن تبتعد عنها. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال، يا رسول الله هل تتخذ الخمر خلا؟ يعني واحد عنده خمر، ما سيستخدمها خمر، سيحولها خل. كيف سيحولها خل؟ سيضع مثلا حصى في الخمر. الخمر إذا وضع فيها شيء فإنها تتفاعل مع نفسها، تتفاعل وترغى ويظهر عليها الزبد، ثم تخفت وترجع تحمض وتتحول خل. هل يجوز إذا كان عندي خمر، أنا لن أكل أشربها خمرا، سأعالجها بحيث أحولها خل، بدل ما هي خمر عنب أحولها خل عنب، خمر تفاح أحولها خل تفاح؟ طبعا الخل جائز، والرسول صلى الله عليه وسلم أكل الخل، بل الخل نافع جدا، والنصيحة أنك تأتدم بالخل. الرسول عليه الصلاة والسلام أتوه بكسر يابسة من الخبز، فأخذ يقول هل عندكم أدم، يعني كسر يابسة نبغى شيء نغمس، قالوا ما معنى إلا خل، قال هاتوا. فجلس الرسول صلى الله عليه وسلم يغمس في الخل ويقول نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل، مع أن الخل حامض. لكن يا أخي عش حياتك، عش حياتك. بعض الناس ما معهم شيء وتلاقيهم يكركرون يضحكون وهم جالسين على السفرة، وبعض الناس عندهم موائد ممدودة وهو يصيح ويصرخ ليش كذا وليش كذا، والولد ما يبغى يأكل والبنت فازة، لا إله إلا الله. ما هي بالفلوس، يقول أحد الأغنياء يقول يا عيالي السفرة هذه والله إني ما أطعم فيها طعم، كل هذه الألوان من الطعام والله إني ما أطعم منها طعم. إني أذكر يوم كنت أغمس في الصلصة وأنا حارس عمارة، والله كان لها طعم في فمي. ويا أبي وهذه السفرة، يا إخوان القضية قضية هناوية نفس. الرسول صلى الله عليه وسلم يأتون بخبز يابس وخل وعاش حياته، وأنت عش حياتك، يغمس ويقول نعم الأدم الخل. ولذلك نصيحة أنك إذا عندك شيء من التغميس أتوا لك بالصبوح ولا بالعشاء وفيه فول أو فيه روبة، خلهم يجيبون لك خل كمان، يأتون بالخل معه قارورة خل فتغمس أيضا فيه، فإنه نعم الأدم كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن هل يجوز أن نأتي بخمرة ونحولها خل؟ قال صلى الله عليه وسلم لا. ليش؟ أنا سأتناولها خل، الخل حلال. لا يجوز تقرب الخمر حتى بإتلاف كل المحرمات، يجوز تتلفها إلا الخمر، ابتعد منها، صبها وأرقها وتركها. شوف من حرص الشريعة على أن تبتعد من الخمر، لا تقرب من الخمر حتى بمحاولة إتلاف الخمر وتحويلها خل. إذا هي تخللت من نفسها لا حرج، أما أن تأتي إليها وتقرب من الخمر وتقول أحاول أعالجها، ابتعد من الخمر، لعن الله في الخمر عشرة، بائعها وشاريها وحاملها، وحتى المحمولة عليه ملعون. فلا تقرب من الخمر أبدا. واليوم بعضنا للأسف يتساهل في الكحول، الحديث هذا يا إخوة كانت له قصة. هؤلاء أيتام أيتام عندهم مال، مال أيتام، أبوهم مات، وليهم اشترى لهم خمرا قبل أن تحرم الخمر، ما كانت حرام في أول الإسلام. فالرجل عنده مال أيتام، أتاجر فيش، اشترى خمر، بعد ما اشترى خمر نزل تحريم الخمر. طيب والحل فلوس الأيتام، ثروة الأيتام اشترينا بها خمر، وقبل ما تحرم الخمر يعني ما كنا آثمين، بس الآن نزل تحريم الخمر وهم معهم ايش؟ معهم خمر. فجاء ولي اليتيم للرسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله المال مال أيتام، يا رسول الله احنا اشترينا قبل ما يقول الله حرام، يا رسول الله احنا ما بنبيعها خمر، احنا بنحولها خل عشان ما يضيع مال اليتيم. قال لا صلى الله عليه وسلم، ممنوع تقرب الخمر حتى لو كانت مال أيتام اشتروه قبل التحريم، حتى لو تبغى تحوله خل وتبيعه خل، ممنوع تقربون الخمر، أريقوها. فأراقوها حتى سال الوادي، راحت. انظر لإيمان الصحابة رضي الله عنهم، أول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حرام صبوها في الأرض، ما أحد لف ودار مثل ما يفعل بعض الناس اليوم، تقول له حرام يقول بس كيف وليش وقد اشتريت كمية وأنا يعني، يا أخي ليش تلف وتدور يا أخي، مدام حرام خلاص ما يجوز، ما يجوز لك تتعاطاه، هذا الإيمان. فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا. أرقها؟ لا، اكسر الجرة. فضربوا جرارهم حتى سالت بسكك المدينة الخمرة، ما انتظروا لحظة يشاورون ولا يراجعون الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الإيمان. واليوم تقول الواحد حرام يسوي لك محاضرة، طيب كل الناس؟ طيب كم الناس؟ طيب ليش؟ ليش تلف وتدور يا أخي الكريم؟ إيش تبغى في الناس؟ ما دام قالوا لك حرام خلاص أطع الله وسيعوضك الله خيرا منها، ربي كريم يرزقك ويرزق الأيتام. تركت الحرام ما يرزقك ربي؟ إيش تريد في الناس؟ كل واحد سيحاسب لوحده أول ليلة في القبر، ويأتون هذا الإنسان يا أخي حرام، يا أخي كيف بس إيش بيقولون الناس؟ ما لقوا سهرة في عرسهم؟ إيش تبغى في الناس يا أخي حرام؟ طيب كل الناس يلقون، إيش تبغى في الناس؟ أول ليلة في القبر يقول له الملكان من ربك؟ ها؟ قال الله، سمعنا وأطعنا. يقول ها؟ لا أدري، ما كان يطيع الله. طيب ما دينك اللي تتبعه؟ قالوا حلال، قلت حلال. قالوا حرام، قلت حرام. قال ها؟ ما أدري. ما كان يتبع الدين. من رسولك الذي إذا نهاك تنتهي؟ قال ها؟ لا أدري، سمعت الناس، سمعت الناس، سمعت الناس يقولون قولا فقلت. أنا ديني كما الخلق، كل الناس يلقون هوكب، سمعت الناس ها؟ قال فيضربانه بمزربة من حديد فيعود ترابا. لا إله إلا الله، من أول ليلة في القبر ضربة واحدة تعيده مثل ما خلق تراب إلى مكوناته الأولى. قال فيصيح صيحة لو سمعها الجن والإنس لصعقوا، مش من الضربة، سيموتون من الصرخة الصيحة التي صاحها. فكيف الضربة؟ هذا أول ليلة في القبر لمن يقول قالوا الناس. يا أخي ليش ترد السنة؟ قيل لك حرام التزم، ما في خير والله لا لك ولا لأهلك ولا المالك ولا العيالك، حرام مضر، التزم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يناقشك، يا أخي ما يدخل عقلي، ليه هو حرام؟ إيش تبغى في العقل؟ أن تتبع الشرع ما تتبع العقل؟ قالوا حلال، قال الله، قال الرسول أحل، قالوا حرام حرم. تدري إيش يحدث لهذا العقل في أول يوم من أيام القيامة؟ رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم فوق رأسه بصخرة، لا إله إلا الله، صخرة كبيرة، فإذا حاذى رأسه، فإذا حاذى رأسه بالصخرة فلق بها رأسه، فكسر جمجمته وتناثرت عيناه وتطاير دمه، ثم يعود رأسه كما كان. فإذا حاذاه بالصخرة وضعها بين عينيه ففلق رأسه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قلت من هذا يا أخي يا جبريل؟ قال هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، رأسه ثقيل ما يقوم يصلي الفجر والعصر، ويأتيه الأمر من أمرك فيرده. ما دخل عقلي، ما يدخل راسي، هذا الراس كسر يوم القيامة الذي يرد حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، لنكن كالصحابة الكرام رضي الله عنهم، قال الله سمعنا وأطعنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا، حدثنا بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة رضي الله عنه فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. هذا الحديث له قصة. الصحابة خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، ففتحوا خيبر، وخيبر كانت مع اليهود، وكانت بؤرة المؤامرات على الإسلام. أول ما اصطلح الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين في صلح حديبية توجه مباشرة ليفتح خيبر، لأنها مركز المؤامرات والمكايدات على الإسلام. هم اللي جمعوا المشركين 10,000 في الخندق، هم اليهود هؤلاء عليهم لعائن الله، هم مصدر كل حرب، ويسعون في الأرض فسادا، كلما أوقدوا حربا أطفأها الله. القرآن يوضح حال اليهود. فالمسلمون لما فتحوا خيبر كان بهم حاجة وفقر، فرأوا الحمر الأهلية، الحمر يعني الحمير، الأهلية يعني المستأنسة، الحمار الوحشي يجوز تأكله، الحمار البري لحمه طيب، لكن المشكلة الحمار الأليف الإنسي المستأنس اللي يعيش بين البيوت، هذا ما حكمه؟ هذا نجس، يحرم أكله، يحرم تأكل حمار. حمار وحشي بري ممكن طيب، لكن حمار مستأنس أليف هذا يحرم. وانظر الآن لبعض الحضارات المتخلفة، الصينيون على عظيم حضارتهم يأكلون الحمير، وهي مصدر نجاسات وأمراض، وانتشرت الأمراض من أهل الصين. لماذا؟ لأنهم ما يرجعون عن نجاسة، يأكلون قرود، يأكلون حمير، يأكلون حشرات. الإسلام أعلى من هذا بكثير، ينزه المسلمين. ولذلك تجد أن الأمراض والأوبئة تنتشر في بلاد الكفر أكثر من بلاد الإسلام، لأن المسلم نظيف ويأكل بنظافة ومتأدب، لما يعطس يضع يده، ولما ينظف النجاسة بيد غير اللي يأكل بها. أما الكافر هذه اليد اللي يأكل بها وينظف نجاسة، عزك الله. فلما دخل المسلمون خيبر خرجت لهم الحمر الأهلية، وكان بهم جوع، فقام المسلمون وقبل أن يحرمها الرسول صلى الله عليه وسلم وذبحوا الحمر الأهلية وطبخوها في القدور، وهذه الريحة التي تفور ريحة لحم مطبوخ، والصحابة كان بهم جوع رضي الله عنهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر. إيش اللي صار؟ قالوا غلت القدور بلحم الحمر الأهلية يا رسول الله. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا طلحة وأخذ ينادي في الناس: إن الله ورسوله، إن الله ورسوله، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلي. يا الله شوف الموقف، بهم جوع وعاد للطبخة استوت والريحة قدها تملأ الإنسان، وجاء الخبر. إيش قالوا؟ ما سمعنا، ما سمعنا. بعد الوجبة وبعد الوقعة بنترك. هل فعلوا هذا؟ هل فعلوا؟ يقول الراوي: والله أكفئت القدور وهي تفور على طوها الشارع، على طول عطوها القمامة، ما تأخر أحد منهم. ليش؟ ويمكن وش قصدك؟ والرسول يبغى كذا، ما يقصد كذا، وإحنا جايين وجوعانين ومجاهدين. وأبدا، مع أن الطبخة كانت قبل التحريم، لكن على طول عطوها الشارع. هؤلاء الصحابة الكرام رفعهم الله وأعلاهم وعزهم ونشر بهم الإسلام، حتى لبس سراقة سواري كسرى وبشره الرسول صلى الله عليه وسلم بها في الهجرة، وفتحوا بلاد الروم لما تمسكوا بالإسلام. شوف الفرق بين الصحابة رضي الله عنهم واليهود. اليهود عليهم ما يستحقون، حرم الله عليهم صيد السبت. وش قصة صيد السبت هذه؟ كانت بحر، كانت قرية على البحر. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. كانت قرية لليهود على البحر، وكان قوتهم على السمك، يصطادون ويبيعون ويأكلون ويشترون. طيب جاءهم رسولهم وجاءهم الاختبار. وش الاختبار؟ رسولكم يقول لكم الله حرم عليكم صيد يوم السبت، كل أيام الأسبوع صيدوا إلا إيش؟ السبت. ماذا قال اليهود؟ تمام، يوم واحد إجازة، يوم السبت. شوف إلى الآن إجازة اليهود السبت، وينبغي لنا كمسلمين أن لا نتبعهم. يوم السبت نأخذ إجازة ونصيد بقية الأسبوع. جاءهم الاختبار. شوف ربك يختبر الإنسان صادق ولا كاذب. ترى الاختبار مؤقت، إذا صدقت مباشر الله سبحانه وتعالى يفتح عليك، بس الله هو اللي يختبرك، يجيب لك اختبار ماكن، يختبر صدقك سبحانه. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. لازم من فتنة واختبار. إيش اللي صار الاختبار؟ وإذا بالسمك يا إخوة يوم السبت يأتي كأنه شراع، سمك كبير أبيض فوق بعض فوق بعض فوق بعض، البحر تقول كله أشرعة من كثرة السمك. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون. يخرج أحدهم من الأحد إلى الجمعة وهو في البحر، لا تأتيهم ولا يخرج صيد صغير ولا شيء. وإذا جاء السبت جاءت الأسماك والحيتان الكبيرة، وإذا انتهى السبت ولا في البحر شيء. اختبار فقط، الله ربي يختبر تثبت ولا لا. فماذا فعل اليهود؟ ثبتوا وصدقوا ولا مكروا واحتالوا؟ كذبة، خونت عهود، قتلت أنبياء اليهود. ما الذي حدث؟ دخل أحدهم ووضع الشبك يوم الجمعة وجلس في البيت، ودخلت الأسماك يوم السبت وذهب وأخذها يوم الأحد. اتق الله، أنت صدت يوم السبت؟ قال أنا صدت يوم السبت، أبدا، أنا يوم السبت قاعد معكم، أنا وضعتها الجمعة وخدتها الأحد. لا تكذب، لا تحتال، هذه الأسماك أسماك السبت، هذه دخلت في الشبك يوم السبت، فكها أبدا، أنا ما صدت يوم السبت. وباع وتكسب. وقال الثاني وأنا كمان شغلة مربحة. والثالث والرابع حتى صاروا كلهم، وخرج الصالحون من بينه. ودارت الأيام وجاء يوم العيد، دقوا باب الحصن، دقوا على السدة، ما حد فتح. وين الخلق؟ تسوروا السور. وكانت المفاجأة، كانت المفاجأة، مسخ الله شبابهم قردة وشيوخهم خنازير. هؤلاء هم الذين مسخ الله أجدادهم قردة وخنازير. تكذب على من؟ تحتال على من؟ تلف وتدور على من؟ تمكر على الله؟ لكن انظر للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. اليهود هذه قصتهم في سورة الأعراف، الصحابة قصتهم في سورة المائدة. وش اللي صار؟ خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم معتمرين، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: المحرم بالعمرة يمنع من إيش؟ من صيد البر. شوف اليهود اختبرهم الله في صيد البحر، والصحابة اختبرهم الله في صيد البر. اللي أحرم بالعمرة ممنوع يصيد صيد البر. قال الصحابة: سمعنا واطعنا. ومين يصيد في مكة؟ مكة ما فيها صيد. سمعنا واطعنا. وش اللي صار؟ جاءهم الاختبار: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله. يعني عشانكم صحابة ما تختبرون، الكل سيختبر. ولا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين. إيش من اختبار؟ فك الله عليهم صيد البر. الواحد يطارد وعل يومين ثلاثة ما يلاقيه، وقد الوعل قدامه يقفز، وقد الأرنب البري يدخل تحت رجوله. لا إله إلا الله، فتك الصيود. حتى إن أحدهم لو قال برمحة كذا صاد، ولو قال بيده كذا صاد، صيد يهرب ويقرب منك. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. لو سوى بيده كذا صاد. فماذا فعل الصحابة؟ ها وش قالوا؟ لفوا وداروا، احتالوا مثل اليهود؟ أبدا. صحابة محمد صلى الله عليه وسلم تربية الرسول، قالوا: سمعنا وطعنا. كان غير المحرم يصيد، يسقط رمحة، يقول للمحرم: ناولني الرمح. لا تصيد أنت، أنت بس ناولني الرمح. يقول: لا لا، أخاف أعينك على الصيد. لا إله إلا الله. ليعلم الله من يخافه بالغيب. هؤلاء الصحابة الكرام يستجيبون لأوامر الله عز وجل. ونحن يا إخوة، أول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، نادى المنادي: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. ما كمل الطبخة، ما ذاق المرقة أبدا، على طول كسر القدر وتروح القدور مع الطبخة كلها، ما دام إن الله ورسوله حرمها. هذا الإيمان، يوم يقال لك حلال فتتبع، يوم يقال لك حرام فتترك، يوم يقال لك سنة فتتمسك، يوم يقال لك بدعة فتنفر. هذا الإيمان. وهؤلاء هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل من؟ أرسل أبا طلحة. تدري ليش أرسل أبا طلحة؟ أبو طلحة هذا، لا إله إلا الله، أبو طلحة هذا صوت بصوت ألف في الجيش. لا إله إلا الله، يعني جيب ألف كلهم يصرخون، أبو طلحة صرخ صوته أعلى منه رضي الله عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم الرسول يعرف يختار، وهكذا القائد ينبغي أن يعطي كل واحد ما يحسن، هذا يحسن كذا، هذا يحسن كذا، هذا الإمامة، هذا الخطابة، هذا يدرس في حلقة، هذا يجمع صدقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم اختار أبا طلحة لأن صوته صوت ما شاء الله تبارك الله، بعيد يروح بعيد. وهذا فيه دليل على أهمية استخدام وسائل الإعلام في تبليغ الدين. أنا لما كتبت بحث المحكم الذي نشر في بعض الجامعات أو بعض المجلات الفقهية، كان بحثي عن مشروعية وأحكام الفضائيات الإسلامية. من الأدلة هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار أبا طلحة لأن صوته يروح بعيد، فدل ذلك على أهمية استخدام وسائل الإعلام من قنوات ونحوها لإيصال الدعوة إلى أبعد مدى. وبهذا يؤجر الإنسان، يؤجر على هذا الفعل. فجزى الله خيرا كل من سعى فيه وكل من تسبب فيه. اليوم الناس يحتاجون يسمعون كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أذكر مرة دخلت عند رجل وكان يعني مخزن كذا، حالته صعبة شوي، فقلت السلام عليكم لو سمحت أنا عندي هذه الحاجة أبغى أوصلها. قال عد عد عد مرة ثانية. قلت لو سمحت الله يجزيك خير أنا معي هذه الحاجة أبغى أوصلها. قال عد مرة ثالثة. قلت إيش فيها؟ أنا قلت ما سمع. لا هو سمع بس جالس يسقط الصوت على الذاكرة. عد مرة ثالثة. قلت له لو، قال أنت الشيخ فلان اللي تيجي في داعة سيون. قلت نعم. قام يقبل ويبكي ويقول والله إني تأثرت بكلامك اللي قلت، والله إني أعيد كلامك واسمع. سبحان الله، أنت في البيت والكلام يبث والناس تستفيد والناس تتأثر والناس تبكي. حتى لو كان مخزن يمكن هو مخزن يسمع ويستفيد ويتأثر. فما أجمل أن نصل لكل بيت ونوصل هذا الدين، والرسول وعدنا أن هذا الدين سيدخل كل بيت، من بيت مدر أو بيت شعب. لكن هذا دورنا نحن الآن، أن نوصل الدين لكل الناس. واحد يقلب جواله ويجد خير، واحد يقلب تلفازه ويجد خير، واحد يفتح الراديو ويجد خير. هذا واجب علينا جميعا وعلينا أن نحرص عليه. نختم بهذا الحديث الأخير ونختصر إن شاء الله. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. الحديث فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف، لكن له شاهد من حديث أنس رضي الله عنه. الحديث له قصة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أيام التشريق وكان قائم على راحلته يخطب، وتحته رجل اسمه عمرو بن خارجة يقود ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل يقود الناقة والناقة لعابها يسقط على كتف الرجل، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يزيل لعاب الناقة. فعلمنا من هذا أن لعاب الناقة وعرق الناقة ومثلها غيرها أنه طاهر، بدليل أن اللعاب سال ولم يأمره بإزالته. وهنا فائدة مهمة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ألقى الكلمة وألقى الخطبة وقف على إيش؟ على الناقة. إذن يجوز أن تقوم على الناقة وتلقي كلمة، مع أنه قد يثقل على الناقة. ليش ما تنزل؟ يعني تركب الناقة تمشي لكن تقف عليها وتلقي كلمة، يثقل على الناقة، لا حرج. طيب ليش؟ ليش الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس وهو على الناقة؟ ليش؟ حتى تصل دعوته إلى بعيد. قال العلماء ففيه مشروعية الاهتمام برفع وسائل البث حتى تذهب بعيدا. رسولنا عليه الصلاة والسلام خطب على الناقة حتى صوته يبلغ، فارتفع على أعلى شيء لكي يوصل الدعوة. فكونك ترفع أجهزة البث لكي تصل الدعوة في آفاق الناس، هذا مما يؤجر عليه من فعله. أسأل الله أن يجزي من سعى فيه ومن بلغه ومن كان عونا على ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله على النبي الأكرم. كيف للمرء أن يعرف أن هذا العطر أو ذاك يغلب عليه الكحول؟ يعني هناك طرق. أولا اقرأ مكونات العطر، كم نسبة الكحول. من الطرق الثانية أنك لو بخيت العطر ووضعت أمامه نار فإنه تزيد النار، هذا دليل نسبة الكحول كبيرة. من بعض الدلائل اللي يذكرها بعض الناس أنك لو رجيت علبة العطر وخرجت رغوة كثيرة فهذا يدل على أيضا ارتفاع نسبة الكحول. أسأل الله أن يوفقك أيها السائل للخير لما سألت عن أسباب الخير. الحمر الوحشية، هل هي الحمير المخططة فقط أم هي أشمل من ذلك؟ أشمل من ذلك. كل حمار لا يربى في البيوت ولا يأنس الناس بل يهرب من الناس سواء كان على أي لون، فهذا حمار وحشي يجوز أكله. وسبحان الله يا إخوان، إسلام عظيم. الحمر تأكل من القمائم فتتأثر، يتأثر لحمها فيضر بالإنسان. أما الحمر الوحشية فإنها تأكل من الشجر الطيب المبارك فيكون لحمها كأطيب ما يكون. هذا دين عظيم. ما من شيء يضرنا إلا ونهانا عنه، وما من شيء ينفعنا إلا وأمرنا به. ولذلك لا غرو أن يكون المسلمون على مستوى عالي من الوعي الصحي ومن الأمان البيئي. لماذا؟ لأنهم يتبعون شرع النظافة. أما أولئك الكفار اللي منهم من لا يغسل وجهه في اليوم مرة واحدة، ومنهم عزك الله من يتبول ولا يغسل شيء من النجاسة، ومنهم من والعياذ بالله يبقى على جنابه ويبقى على كذا، هؤلاء تنتشر في أمثال الأمراض. أما نحن دين النظافة والطهارة، دائما نتوضأ ودائما نغتسل ودائما نطبق الآداب المرعية، فما أحرانا حقيقة أن نكون أمة الحضارة التي تقود الناس إلى الخير. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا كآبائنا مفاتيح خير مغاليق شر، والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم على النبي الأكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا حامل المسك الذي أتحاسنا بأريجك الفواح قرن شادي ومجالس الخير العظيم مكاسلا طيبا بحسن الصرح والإعداد أقبل فإنك طالما علمتني وسكنت مني موطنا بفؤادي فقها وعلما يرتقي بنفوسنا وعظا يذيب تعنتي وعنادي إذ جاءنا خير المشايخ حولنا يتناوبون الدرس بالآحاد وتبثه عبر الأفريق قناتنا